Yeah. Come on. سمحيلي سهرتك الليل تبكي غي سمحيلي سرقت الفرحة من عينيك عمري غي سمحيلي يا عمري غي سمحيلي أول مرة شفتيني بين الحب في عينيك يطير يرفرف بجناحه واليوم عاد الطير حسين محبوس مع جراحه يا عمري سمحيلي عطيني أنا اللي فيا يكفيني كل يوم نقول انتوب تجي الموجة تديني عطيني عندي غيتي اللي تداويني هذا هو المكتوب جمع بينك وبيني قلبي اللي مات انت حياتي ومعاك بدا فراحه توحشك بزاف عمري في غيابك واش اللي واسيني يا عمري سمحيلي كان شوفي حالي بعدك واش جرالي واش ينسيني فيك فهميني بغيتك تفهميني يمكن تسمحيلي تعرفي باللي نبغيك